الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والاه وبعد. قال الدعاء المأثور: اللهم زد هذا البيت إيه؟ تشريفا وتكريما ومهابة، كما هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما ومهابة. ثم يدخل المسجد الحرام بقدمه اليمنى، وتحية المسجد الحرام هي الطواف. امتى الطواف؟ في اول قدوم الله، في اول دخوله. بعد ذلك تحيته صلاة ايه؟ ركعتين، شأنه شأن اي مسجد في العالم. بس بنقول تحيته الطواف في حالة الدخول الايه؟ لاول مرة. انت داخل لاول مرة، اسمه طواف العمرة، اسمه طواف القدوم، ركن من اركان العمرة الطواف. الطواف بالبيت صلاة، يشترط له الطهارة من الحدثين الاكبر والاصغر. ثم يبدأ بالطواف من عند الحجر الاسود، ويجعل الحجرة او عن ايه؟ يساري. ويضبع الرجال. ايه معنى الضبع؟ يكشف الكتف الايه؟ الايسر، هكذا يكشف الكتف الايمن، اسف، يكشف كتفه الايمن، يخلي الازار من تحت كده ويكشف هذا الكتف، اسمه الضباع. الضباع في طواف العمرة للرجال في السبعة اشواط، وهو سنة. هو ايه؟ سنة. يبدأ الطواف من موازاة الحجر. الحجر يا اخواني الاسود له خط موازي له على الارض، خط اصفر كده الى الحجر الاسود، لازم يبدأ من عند هذا الخط. نعم، لغوا الخط ده، لمبة خضرة، خلاص لغوا الخط الاصفر وخدوه وخلوه ايه؟ لمبة خضرة. لازم تبدأ من عند الحجر، اوعى تبدأ من بعد الحجر. الشوط ملغي، لا يحسب الشوط. لابد ان تبدأ من بعد، من موازاة الحجر. نعم، الكتف الايمن، ايوه، ده اسمه الضباع. اسمه ايه؟ الضباع. من الحجر يبدأ الطواف شوطا كاملا، من الحجر الى الحجر شوط، من الحجر الى الحجر شوط، سبعة اشواط. يسن له بين الركن اليماني والحجر الاسود ان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. الكعبة يا اخواني على هيئة ايه؟ مربع. له كم ضلع المربع؟ اسمه مربع ليه؟ مو اسمه مربع عشان اربع اضلاع، مربع اربع اضلاع. خلي بالك، جانبان من الكعبة، جانب الركن اليماني والحجر الاسود على قواعد ابراهيم، يعني على قواعد سيدنا ابراهيم، بنى على تلك القواعد. اما المقابل للركن اليماني والمقابل للحجر الاسود ليس على قواعد ابراهيم، لان النفقة قصرت مع قريش لما ارادوا ان يبنوا الكعبة، قصرت معهم الاموال، فبنوا قاعدتين على قواعد ابراهيم ودخلوا بها الى الداخل، فصار الركنان المقابلان ليس على قواعد ابراهيم. ولذلك نقول الحجر من الكعبة. حجر من؟ حجر اسماعيل. اسمه حجر اسماعيل ده استسمية خاطئة، لانه ما كان في زمن اسماعيل، بنسميه الحجر وخلاص. حجر اسماعيل ده تأليف، اسماعيل لم يرى الحجرة، انما الحجر جاء بعد اسماعيل. خلي بالك، ها، الحجر ده عبارة عن حائط ربع دائرة يضم الكعبة هكذا. من الكعبة ان دخلت بداخله كأنك تطوف بداخل الكعبة، تطوف ببعض الكعبة ولا تطوف بكامله. لذلك ينبغي أن يكون الطوف منين؟ من خارج الحجر، يعني الحيطة دي تمشي من وراها. والحمد لله المملكة السعودية أغلقت الطرق المؤدية إلى داخل الكعبة من الحجر، هتلاقي حيطة كده بجوار الكعبة، هذا هو حجر إسماعيل، بداخله لا تطوف، لابد أن تطوف بإيه؟ بخارجه، لأن الحجر منين؟ من الكعبة. هل يجوز الصلاة في الحجر؟ الجواب نعم، بس بشرط أن تكون صلاة سنة وليست إيه؟ فريضة. النبي صلى داخل الكعبة، فتح له الباب ودخل إلى داخل الكعبة وصلى بين عمودين بين ساريتين جوا الكعبة. طب سؤال، إلى أين يتوجه هو بداخل الكعبة؟ إلى أي جهة؟ هو كده كعبة كده كعبة كده كعبة، مش كده ولا إيه؟ الأربع جوانب كلها كعبة، ها؟ في الحجر كذلك. لذلك من الألغاز الفقهية يقول لك رجل صلى ظهره إلى أخيه وصلاتهما صحيحة، يعني أنا الباشمهندس خالد ظهره في ظهري، هو بصلي كده وأنا بصلي كده وصلاتهما إيه؟ صحيحة، نصلي بداخل الإيه؟ الكعبة، هو إلى جدار وأنا إلى جدار، هو كده وأنا كده. لكن ابن حجر يقول تبطل الصلاة داخل الكعبة إن صلى إلى بابها وهو مفتوح، يعني صلى إلى باب الكعبة والباب مفتوح يبقى صلى إلى فراغ، ها؟ هذا الحالة الوحيدة التي تبطل بها إيه؟ الصلاة داخل الإيه؟ الكعبة. عموما الطواف بالبيت، نعم مولانا، ها؟ لا طبعا الكعبة، الحجر مش في مش يد ظهره، الحجر يبقى كده للكعبة، انما يبقى كده على الخارج. وان صلى ان صلى الى الجهة الاخرى ما هو كعبة ايضا بس فراغ، حائط فراغ، لا مش مرتفع، ده تلتين، ليس مسقوفا، ده حتة حيطة كده ربع متر، نعم. وطبعا الناس تقول نظر الكعبة عبادة، والكلام ده قال الشيخ ابن عثيمين لا دليل عليه، فيش كلام انما تصلي تنظر الكعبة، بعض المصريين يقعد يصلي الله اكبر وعينه على الكعبة، النظر محل الايه؟ السجود، انما النظر الى الكعبة للعبرة وللتعاظ وللذكر ماشي. ها الطواف سبعة اشواط، من الحجر الاسود الى الحجر الاسود شوط، من اوله تبدأ بالطواف. ويسن للرجال الرمل، الرمل الرمل يعني ايه؟ الجري الخفيف. كم شوط؟ ثلاثة بس؟ لا، الرمل في ثلاثة والضباع في السبعة. الرمل فين؟ في الثلاثة. طبعا الرمل في الثلاثة اشواط، الثلاثة الاولى فقط، في كل شوط، في كامل الشوط ترمل، هكذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد الشوط الثالث ما فيش رمل، ليس هناك ايه؟ رمل. طيب رجل طاف بالكعبة فشك هل طاف ستا ام سبعا، يبني على الاقل، يبني على الاقل يا شيخ محمود، يبني على الايه؟ يخلوهم ستة. نعم، زي الصلاة. رجل أحدث وهو يطوف طلع ريح، يعمل يكمل؟ لا، لابد أن يخرج، يعمل إيه؟ يتوضأ. طب يرجع يجيب من أول ولا يبني على ما سبق؟ يبني على ما سبق، بس الشوط الذي أحدث فيه لا يعد، الشوط الخامس يعيد من الأول، لأنه أحدث في هذا الشوط فخلاص كأنه غير موجود. هذا مهم. أيوة سيدنا، نعم يخرج ازاي؟ ما هيخرج بجنبه ماء زمزم يتوضا، جنبه ماء زمزم ينزل يتوضا. صعبة. رأي الجمهور ألا يطوف إلا متوضئا. نعم، ما هو أحدث زي كرجل أحدث في الصلاة بيصلي ركعة الثالثة وطلع ريح. ما هو الطواف بالبيت صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يشترط فيه الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. أخي الفاضل الذي تقول هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال لا يشترط الوضوء للطواف، رأي شيخ الإسلام فقط ابن تيمية خلافا للمذاهب الأربعة، قالوا الشوط عبادة مستقلة مش الأشواط السبعة مع بعضها زي الركعات. الطواف بيت صلاة إلا أنه يخالف الصلاة في أشياء أحل الله فيه الإيه؟ الكلام، مش كده ولا إيه؟ حركات تتحرك فيه بحركات زائدة، لا يشترط فيه استقبال الأكل والشرب، أشياء كثيرة. فلكن الفقهاء الجمهور اشترطوا الطهارة، الطهارة من الحدثين الأكبر والإيه؟ والأصغر. طيب اضبط العدد. ما قلت لك اللهم زد هذا البيت تكريما وتشريما، قلت لك هذا الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما. سبعة أشواط تضبطها بعد أن تتم. طبعا بعض المبتدعة ألفوا لكل شوط إيه؟ دعاء، يقول لك دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء بين الشوطين، دعاء الاستراحة. بعض المبتدعة يتخذونه داعيا يدعو له، أشوف قدامهم اللهم اللهم اللهم اللهم، إذ ينفع الكلام ده؟ كل يدعو في نفسه وبما شاء، ولا يرفع صوته حتى لا يؤذي أخاه، ولا يزاحم على تقبيل الحجر الأسود ويضر المسلمين ويؤذي الضعفاء، إنما الحجر يشرع له أن يستلمه إذا استطاع، وأن يقبل يده أو أن يقبل الحجر إن استطاع. نعم، الدعاء المأسور بين الركن اليماني والحجر الأسود الربع ده، تقول فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء الذي أسر. بعد ذلك تدعو ما شئت، تدعو بما شئت ولا ترفع صوتك بالدعاء، فإن الله عز وجل يعلم ما تدعو به. طيب نعم لنا لا لا، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك إيه سبيلا. نزل ذلك في أمر الدعاء، ادعو وادعو ربك وربك في نفسك إيه تضرعا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، يعني تسمع نفسك دون أن ترفع صوتك. طبعا أمال إيه، أمال هتوسوس؟ لا، اللهم اغفر لي ذنبي، الله تجري ريقك ولسانك لا تحرك به، لأن لزوم الكلام أن يتحرك من؟ اللسان. يعني الواحد بيقرأ الفتحة بالصلاة الله أكبر وراح قافل بفمه صلاة باطلة إن شاء الله، صلاة باطلة، لأن لزوم الكلام أن يحرك الإيه وأن يجري لعابه بالقول. الحمد لله. نعم مريض يا مولانا، وما جعل عليكم في دين حرج، ليس على المريض حرج، مريض خلاص، المريض يعذر لعدم طاقته. واضح يا مولانا؟ طيب أتم السؤال الطواف بالبيت، يسن له أن يصلي ركعتين بعد ذلك خلف مقام إيه؟ إبراهيم، واتخذوا من مقام إبراهيم إيه؟ مصلى. ومقام إبراهيم هو المكان الذي قام فيه يبني الإيه؟ الكعبة. وهذا المقام كان ملاصقا للكعبة، إلا أن عمر بن الخطاب إيه؟ فصله عن الكعبة، فانوس أصفر بجوار الكعبة فيه مقام إبراهيم معروف، تجعل هذا الفانوس الأصفر أو كبير بينك وبين الإيه؟ بين الكعبة، تصلي إلى الكعبة في أي مكان في الحرم صلي، والحرم كله مقام إبراهيم في حال الزحام الشديد، كما قال العلماء صل ركعتين خفيفتين، تقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله إيه أحد، ركعتان خفيفتان تصليهما خلف المقام بعد أن تتم الإيه الطواف، خلصت الطواف تصلي ركعتين، والركعتان سنة، لم أقل من الأركان ولا من الواجبات، صلى ركعتين يذهب إلى الصفا والمروة ليأتي بالركن كم؟ الثالث، الإحرام والطواف والسعي، يذهب إلى الصفا والمروة. كيف أذهب يا شيخ إلى الصفا والمروة؟ اللافتات موضحة إلى الصفا والمروة، يافطة خضراء مكتوبة أمام الحجر الأسود، ترتقي. نعم ها الشيخ محمود الناس راح بكره عمر عبالك، طبعا كل رايح رحله ربنا يقبلهم ان شاء الله. تفضل يا شيخنا. يسعى الى الصفا، يصعد الى الصفا، ثم يقول عند صعوده ابدأ بما بدأ الله به. بما بدأ الله؟ بالصفا، ان الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بالصفا، ثم يقول بعد أن يرتقي إلى أعلى الصفا، يتوجه إلى الكعبة قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، قبل أن يبدأ السعي لا إله إلا الله وحده صدق وعده، نصر عبده، أعز جنده، هزم الأحزاب وحده. هذا الدعاء يشرع في بداية الإيه؟ السعي. السعي، والسعي قد يسمى طواف، والدليل فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فسمى السعي إيه؟ طواف، فلا مشكلة أن تسميه سعيا أو تسميه إيه؟ طوافا بين الإيه؟ بين الصفا والمروة. لا، أول قصة يا سيدنا الشيخ، كان في الجاهلية يضعون على الصفا صنما وعلى المروة صنما ويسعون بينهما قبل بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما فرض الحج والعمرة وأمر الله بالسعي تحرج الصحابة، لأنهم كانوا يريدون ألا يقلدوا أمر الإيه؟ الجاهلية. فعبد الله بن الزبير قال لأمنا عائشة يعني الله عز وجل أمرنا بقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فأراد ابن الزبير أن يفهم من الآية لا جناح عليه أن يطوف، يعني له أن يطوف وله أن لا يطوف، فقالت بئس ما فهمت يا ابن أخي، بئس الفهم، لو كان فهمك صحيح لقال الله لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ها؟ ألا إيه؟ يطوف بهما. فعموما الصفا من أوله إلى آخره شوط واحد، وهناك في الصفا منطقة تسمى منطقة الإيه؟ الهرولة، التي هرولت فيها من؟ أمنا هاجر رضي الله عنها وهي محصورة بين لمبتين خضرتين، لمبتين، لمبة خضراء ولمبة خضراء، هذه المنطقة الرجال يهرولون فيها بسرعة بحسب طاقتهم، وباقي السعي يكون على مهل بالدعاء، ولا يشترط في السعي الطهارة، يعني واحد وضوء انتقض وهو يسعى لا شيء عليه. أنا أقول الطهارة تشترط فين؟ في الطواف، ولا تشترط فين؟ في السعي. من أول الصفا إلى آخره شوط، من أوله إلى آخره شوط، ثم يرتقي المروة، بعد أن يصل إلى آخر الصفا يرتقي المروة ويفعل ما فعل عند أول الصفا اللي هو الدعاء، طبعا سنة، يتجه إلى الكعبة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، نصر عبده، أعز جنده، هزم الأحزاب وحده، ثم يبدأ في السعي من أول الصفة إلى إلى آخر الصف، ولا ينسى منطقة الهرولة بين اللمبتين في الصفا كما هي في المروة، يجري فيهما هكذا، يسعى فيهما بشدة، ولا شيء عليه، سنة. المرأة ليس لها أن تهرول، المروة لا، المرأة لا، الهرول لمن؟ للرجل. بدأ بالصفا، إذا سينتهي بالإيه؟ بالمروة، لأن العدد زوجي أم فردي؟ فردي. من الصفا إلى آخره شوط، من المروة إلى آخرها شوط، شوط، شوط، حتى ينتهي بإيه؟ بسبعة أشواط كاملة. بهذا أنهى الركن الثالث وهو إيه؟ السعي. يبقى عنده واجب وهو التحلل أو التقصير. التحلل بالحلق أو التقصير إن كانت عمرة فقط فيشرع لك أن تحلق، أن تحلق الشعر كاملا أو أن تقصره كاملا. البعض بيأخذ شعرات من رأسه، هذا مخالف، هذا مخالف، ولا يجوز أن تخلع الإحرام إلا بعد أن تحلق. لابد أن تحلق الأولا حلق أو تقصير. أما المرأة فتأخذ من ضفيرتها بقدر أملة، يعني تجمع الضفيرة وتأخذ ضفير من ضفيرتها بقدر أملة. هل يجوز للمحرم أن يحلق لغيره؟ الجواب لا بأس، أخويا محرم وأنا محرم، خلصنا السعي، احلق لي وأنا احلق لك، مفيش مشكلة. أو يحلق في الصالونات، أو يحلق بالماكينة، أو يحلق بمقص، كل ذلك جائز ولا شيء فيه. المحظور أن يأخذ من بعض شعره وأن يترك البعض. إذا إخواني، العمرة لها ثلاثة أركان وواجبا، والباقي سنن. متى يبدأ التلبية ومتى يقطع التلبية؟ سؤال المعتمر، متى يبدأ التلبية ومتى يقطع التلبية؟ نعم، مجرد أن يحرم يبدأ يلبي، وتشرع التلبية في مواضع، في مواضع معينة تسن ولا تشرع في مواضع. لا بأس، ألف مبروك سيدنا. طيب أقولك أنا بتاع التنعيم ده، حجيله حجيله بتاع التنعيم. التلبية تنفع تشرع في مواقف، عندما تصعد إلى مكان مرتفع، عندما تركب على الأتوبيس وتمشي بيك تلبي، عندما تنزل، إنما أنت جالس مستقر لا، التلبية عند الإحرام وعند الحركة وعند النزول أو الصعود لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أريد أن أقول أركان العمرة أو العمرة بكاملها ميسورة سهلة، فلا داعي للتعجل ولا داعي للسربعة التي يفعلها المصريون، كل عاوز ايه يخلص بسرعة. طب بعد السرعة تعمل ايه؟ قاعد في الفندق، يجلس في الفندق ولا شيء. الكل يتعجل يتعجل يتعجل بشكل، عليكم السكينة والوقار. لن ترى عمرة دافع فلوس وساب العيلة والعيال، يبقى اعمل حاجة ايه مظبوطة بسكينة. في نصيحة اقولها لكم، لا تعتمر الا وانت قد اخذت قسطا من الايه من الراحة والنوم، لان المعهود دائما العمرة تطلع الطيارة الفجر، هتوصل المطار عبد العزيز الساعة الصبح الساعة 6-7 مثلا، يعني 5 اجراءات، ساعتين في المطار، اجمع اتوبيس الساعة ساعتين، تطلع من جدة لمكة فيها ايه ساعة الا ربع ساعة، ينزل الباص عند الفندق ساعة، يبقى انت هتاخد قد ايه؟ بدك لحد العصر لما تخلص الايه المشكلة كلها. طيب وصلت ايه؟ هل كان اسمك ايه؟ هل كان بيروح بقى يعمل عمرة عم الشيخ هو ايه نايم، يطوف هو نايم ويسعى هو ايه، وبعد يقعد يقول لبيك اللهم لبيك وينام شوية، لبيك لا شريك لك لبيك وريح. ها ما هو مش في دماغه، روح يا عم نام ساعتين يا عم، بس ما تغطيش رأسك، وبعد ما تاخد قسط من النوم انزل طوف وانت ايه مصحصح. ايوه هذا مهم، لان الكثير يتعجل. ضع الحقائب، ضع الامتعة، اغتسل، استرح، كل رو ساعتين ثلاثة وانزل في وقت في كده ايه. البعض يقول للمشرف يا مشرف تعال طوف بينا. طوف بينا ايه؟ دي عند الكعبة محدش عارف حد، اول ما تخش المسجد الحرام هذا فراق بيني وبينه، كل واحد في حاله. اذا دخلت مع 5 كل واحد يروح في ناحية في الطواف، يبقى انت اعتني بهذا، علم الباب، علم الفندق، انشغل بنفسك بس. ان كان معك الجماعة دي امر ثانية. نعم ما احنا بنقول يا سيدنا هيعلم الباب، داخل من باب الملك فهد، الباب رقم كذا، كل باب مكتوب على اسمه. يا عم مشرف ايه في الزحام ده، الله يصلح حالك. والحرم كله قد ايه؟ ما الحرم انت جوه الحرم، انت خاف من ايه؟ انت جوه الحرم هتروح فين؟ علم الباب، خلص طواف والسعي وارجع للباب تاني بس، مش مشكله يعني، مش قضيه. ها والحرم، الحرم حدود الحرم، خليك بداخل الحرم. اقول لك على حاجه ثانيه، قول لي انا هستناكم عند العمود ده، انتوه تعالوا هنا عند العمود ده بس، اديهم مكان وقعد فيه، هم يقولوا في المكان ده فيها مشكله. خلاص الطواف يا شيخ وائل 7 أشواط، يعني بعد التحلل عاوز تطوف سنة، يعني النافلة طوف، لكن لابد ان يكون ايه 7 أشواط طبعا، زي صلاة النافلة 2 ركعة. نعم تطوف، نعم بكامل عدد الطواف. ده بقى سؤال التنعيم. انا عملت عمرة ليا وعاوز اعمل عمرة لوالدي، الفقهاء لهم رأيان. الرأي الأول بيقول أن تخرج إلى أدنى الحل. إيه أدنى الحل ده؟ التنعيم. معنى أدنى الحل يعني إيه؟ يعني أدنى مكان يخرج عن الحرم، ما الحرم له حدود، الحرم ده له حدود، ما دون الحرم يسمى إيه؟ حل. عرفة حل، جدة حل، التنعيم أمن أقول لحضرتك التنعيم حل، واحد طلع المدينة خلاص يروح المدينة يرجع يحرم من ذي الحليفة أبيار علي، ميقاته هنا لأنه يمر على ميقات، لأن رسول الله قال في المواقيت المكانية هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والإيه والعمرة، يعني ما ينفعش تعدى على ميقات بدون إحرام، فلما مرت عليه إلا أن تكون أدنى من الميقات. أهل جدة يحرمون من أين؟ من جدة، لأنها أدنى من الميقات. أهل الطائف من الطائف، أهل الرياض هل في طريقهم ميقات؟ السيل في طريقهم السيل يحرم من السيل، ها؟ يعني من أتى على ميقات لابد أن يحرم منه، فهمت هذا يا شيخنا؟ طيب، إذا أردت أن تعتمر لأبيك قال بعض أهل العلم تخرج إلى أدنى الحل، وأدنى الحل هو الإيه؟ التنعيم، أقرب حل، يعني أقرب حل إلى مكة هو التنعيم، ثم تحرم منه وتعود إلى أداء عمرة. قال بعضهم لا، لا يجوز، لأن العمرة السفرة بعمرة، ولم يشرع عن السلف أنهم كرروا العمرة في السفرة الواحدة، لم يثبت ذلك عن سلفنا أنهم سافروا وأدوا أكثر من إيه؟ من عمرة. والدليل أن سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه لما حاضت في حجة الوداع جاءها الحيض، فدخل النبي عليها ووجدها تبكي، فقال ما يبكيك يا عائش؟ أنا فستي، يعني أجاءك الحيض، فعلي كل ما يفعل الحاج إلا أن تطوف بالبيت، لا تؤدي عمرة لأنك حاضت. المرأة التي تحيض تحرم لكنها لا تطوف البيت إلا بعد أن تغتسل، إلا بعد أن ينقطع دم الحيض وتغتسل، ها؟ فلما أنهت عائشة الحج بكت، قالت يا رسول الله يرجع صويحباتي بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط، يعني زوجاتك جميعا اعتمرن معك وحججن معك وأنا حججت فقط، لأن العمرة منعتني أن إيه؟ أن أعتمر، منعتني من الطواف والسعي العمرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يردفها خلفه إلى التنعيم أدنى الحل. والسؤال الآن، مسألتان فقهيتان هامتان في تلك القضية. الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد لعائشة أن تذهب بمفردها إلى التنعيم لخطورة أن تمشي المرأة إيه؟ بدون محرم. فانظر إلى قوله لعبد الرحمن اذهب مع أختك، كلما أمكن للرجل أن يكون مع المرأة لابد أن يكون معها. الأمر الثاني أن عبد الرحمن لم يحرم، إنما الذي أحرم من؟ عائشة. فهل عبد الرحمن كان ليس حريصا على الخير؟ لصحابي كونه لم يحرم يعرف أن عمرة التنعيم لمن؟ لأهل الأعزار وليس للرجال، وقد اعتمر هو، فما أراد أن يكرر العمرة. قال ابن تيمية وفي هذا دليل على أن العمرة لا تكرر في السفرة الإيه؟ الواحد. علماء السعودية بيفتوا على غير هذا، علماء السعودية بيفتوا بإيه؟ بجواز إيه؟ تكرار العمرة. والحقيقة أنت حسب ما ترى، إن رأيت أنك ربما لا تعود إلى هذا المكان لتكاليف باهظة ولمشقة الذهاب، فلا بأس أن تذهب إلى أدنى الحل بس بعد فترة طويلة بعد إقامتك، وتؤدي عمرة أخرى. لكن بعض الإخوة يؤدون أكثر من إيه؟ 10 عمرات، 6 عمرات، 8 عمرات، هذا الكلام لا يجوز أبدا، وننبه إليه يا شيخ محمود. ماشي. في سؤال ابنتي في الخبر ذهبت للعمرة هناك بطيارة وتحرم من الميقات في الطيارة، السؤال تظل يوم واحد وتسافر ثاني يوم، فزوجها يرفض أن تقوم بطواف الوداع بحجة أننا ساكنين في السعودية وقطيعة وتسافر وعليها شيء، ونسيت ونظفت لابنها المنديل معطر، لا ليس عليها شيء على الإطلاق، لأن المعتمر ليس عليه طواف وداع. طواف الوداع على من؟ على الحاج، وهو واجب من واجبات الحج. أما خلاف الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة خلاف مرجوح، والصحيح أن المعتمرة لا طواف للوداع عليه، وإنما طواف القدوم والسعي فقط. والعمرة لن تستغرق بالضبط ساعتين أو ساعتين ونص أو ثلاثة، طواف والسعي والتحلل تنزل ثلاثة تخلص خمسة ونص، ده بالكثير يعني كل المسألة هكذا. فأقول الأخت الفاضلة ليس عليك طواف وداع لأنك معتمرة، أما طواف الوداع فهو على الحاج فقط. طب نسمع الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح عادي عادي لا لا لا لا طواف سنة الحمد لله نافلة نافلة عليه الصلاة والسلام. نعم ها ها لا يا أخي ما فيش حاجة محرم من بيته. نوى من أين نوى؟ من ميقات. طب نوى العمرة من أين؟ من البيت ولا ناوي؟ خلاص يبقى أحرم قبل الميقات لا شيء عليه. أحرم قبل الميقات لا شيء عليه. ممكن باب الفتح بس صعب الفندق حسب اتجاه الفندق. بس عشان ما تخشي من اتجاه الفندق. الحقيقة برضو حتى نحرم الإخوة الذين جاءوا المنظومة كنا نتحدث عن مسألة البحث عن عيوب الناس، وهذه مسألة خطيرة وهامة. السلف كانوا يقولون الكف عن البحث في عيوب الناس فيها في هذه المسألة أدركنا قوما لم تكن لهم عيوب، يعني أنت فيك عيب فذكروا عيوب الناس، يعني أنا مش شوية عيب وانشغلت بإيه؟ بذكر عيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوبا. الجزاء منين؟ يعني أنت ليس فيك عيب لكنك انشغلت بذكر العيوب فذكر الناس لك عيوبا. وأدركنا أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. يعني واحد في عيوب بس إيه؟ كف عن عيوب من؟ الناس. فالناس نسيت عيوبهم، أنساهم الله عز وجل. إذا إياك أن تبحث عن عيوب الناس، لا ترى القزاة في عين أخيك وترى الجزع وتنسى الجزع فين. طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. أيوة. قال الإمام أحمد: يا معشر من آمن بلسانه، حديث صحيح، ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتاب الناس ولا تتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقل بيته. ثاني: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتاب الناس ولا تتبع عوراتهم، فإن من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته. شوف بقى، ما ربنا تتبع عورتك يفضحك ولو فين؟ في عقل بيتك. معنى ذلك أنك تكف عن عيوب الناس ولا تمحص عن عيوبهم، وإذا ذكروا عندك تمسك عنهم. لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا، فلما استتر خلاص. يعني البحث عن العيوب التدقيق التجسس، عن انما الذي يجاهر بالمعصية عيبه واضح، هذا خلاص. انا اتكلم عن من؟ عن المستتر. لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا فيكشف الله سترا من مساويك، واذكر محاسن ما فيهم اذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك، واستغن بالله عن كل فإن به غنى لكل، وثق بالله يكفيك. يعني إيه؟ إياك أن تتتبع. قال: وقد هجر السلف رضوان الله عليهم جماعة. يعني إيه؟ إذا جاهر الرجل المعصية وخالف النص الشرعي لك أن تهجره لتزجره، لك أن تهجره إيه؟ لتزجره. اسمه إيه ده؟ الزجر بالهجر. الزجر إيه؟ طيب، سيدنا ابن عبد الله بن مسعود رأى رجلا يضحك في جنازة، مشي وراء جنازة عمال ايه يضحك. قال ابن مسعود الله تضحك في الجنازة لا أكلمك أبدا ما حييت. خلاص شوف بس ضحك في الجنازة حتى يزجره عن فعله. قال كان لأنس بن مالك امرأة في خلقها سوء، يعني امرأة ايه سيئة الخلق، يعني لسانها طويل قبيحة بذيئة، امرأة زوجته. قال فكان يهجوها السنة والأشهر فتتعلق بثوبه فتقول أنشدك الله يا ابن مالك، أنشدك الله، فما يكلمها بيقدمها للإيه بالهجر. يعني زوجته كان عندها خلق بهذا الطريق فأراد أن يهذبها بهجرها. قال لرجل حذيفة بن اليمان رأى رجلا جعل في عضده خيطا من الحمى. يعني ايه خيطا من الحمى؟ انت عارف التميمة والودعة واللي بيربط فتلة يستشفي بها، صاحبنا رابط فتلة هنا عشان ايه تشفيه. فقال له ابن حذيفة لو مت لو مت وهذه عليك لن اصلي عليك. ما صليت عليك. شوف السلف كانوا يقفون عند الحدود ويزجرونه. قال وذكر جلال السيوطي في مقاماته المسماة الزجر بالهجر أنه قال في صحيح مسلم أن قريبا لعبد الله بن معقل حذف. إيه معنى حذف؟ الخزف أو الحذف هو أن تضرب الطائرة بإيه؟ بطوبة. بيسموها الولاد في الفلاحين إيه؟ نبلة، منهي عنها في الشرع. منهي عنها ليه؟ لأن الحجر قد يقع في عينه في رأسه في أي حتة يعذب الطائر. نهى رسول الله عن هذا عليه الصلاة والسلام. عبد الرحمن عبد الله بن معقل فنهاه وقال إن رسول الله نهى عن عن الخذف أو الحذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تلكي عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. تكسر الإيه؟ تكسر السن وتفقأ الإيه؟ العين. نهى رسول الله عن ذلك. فعاد قريب ابن معقل إلى فعله، هو قده هذا، فقال أحدثك أن رسول الله نهى ثم عدت لهذا؟ لا أكلمك أبدا. أقول لك قال رسول الله أنه نهى عن الحذف، وأقول لك أنه قال كذا وكذا، تسمع من هنا وتطلع من هنا، لن أكلمك أبدا. هكذا كان السلف يقفون في وجه المخالفة ويزجرون المخالف. نعم، ما جايه سآتي. أما حديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا. هذا الهجران مرتبط بإيه؟ هجر في حق الإيه؟ النفس ومعايش الدنيا. أما في الدين النبي أمر بأن يهجر الصحابة من الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، هذا هجر لطاعة. إذن تستطيع أن تهجر المبتدع وتستطيع أن تهجر العاصي المجاهر بمعصيته لزجره لإيه؟ والمسألة تدور. وربنا يقول إيه؟ واهجرهم هجرا فاصبر الصبر الجميل فاصفح الصفحة. قال شيخ الإسلام في القرآن هجر جميل وصبر جميل وصفح جميل. فما هو الهجر الجميل؟ الهجر هو الترك، مش كده ولا ايه؟ قال الهجر الجميل هو الترك الذي ليس معه أذى. يعني اشوفك كده يخبر الشيء ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك، يعني سكت عنك خالص هجر ايه يعني مقطعك، بس ايه لساني لا يذكرك بسوء، هذا هو الهجر الايه، وهجرهم هجرا. الصبر الجميل ان يكون بك اذى لا تشكيه الا الى الله عز وجل لا يعلمه الناس. الصفح الجميل ان يأتيك من اخطأ فيك بعد طول زمن فلا تعاتبه، الصفح الذي لا عتاب معه، فاصفح الصفح الايه الجميل. وقد صبر يوسف عليه السلام وصفح وهجر، الهجر الجميل والصبر الجميل والصفح الجميل. قال عمار بن ياسر يقول: مصارحة جميلة أحب إلي من مودة على دخل. يعني إيه؟ يعني واحد بيحبني، واحد بيصارحني بعيوبي أحسن من واحد إيه عمل لي حبيب هو جوا إيه، نسأل الله العافية. رب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. واحد بيزيك لما تخلطه خلاص، هجر جميل خير من مخالطة مؤذية. هذا قول ابن عبد الرب ابن عبد البر، العبارة دي والله نحتاج إلى رب هجر جميل خير من مخالطة إيه مؤذية. أنا شايف جاري ده مخالطه بيزين أعمل إيه؟ صباح الخير يا جاري، أنت في حالك وأنا، بس أدي الحق العام، السلام عليكم على السلم، ها؟ السلام عليكم بس. أخلطوا؟ لا، أول ما أخلطوا أعوذ بالله، نار الله الموقدة. يبقى رب هجر جميل أفضل من مخالطة إيه؟ مؤذية. وسلني أنا عن هذا، في ناس تخالطهم أعوذ بالله. خير كل الخير في إيه؟ في مجانبتهم بدون مقاطعة. أنا أعرف ناس من دول كثير، إن خالطته سيأتيك الضر والشر من حيث لا تشعر. يجر عليك المشاء صديق أحمق. كل العداوات يرجى علاجها إلا عداوة من عاداك من حمقي، رجل أحمق كصاحب موسى الذي قال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فكشف السر وزع الخبر، صديق أحمق. فرب هجر جميل خير من مخالطة فيها إيه أذى. مخالطة فيها أذى بلاش منها. إذا ما تقضي الود إلا مكاسرة فهجر جميل عند ذلك صالح. طيب ماذا المسلم على المسلم؟ العبارات دي كتبها ابن مفلح بماء الذهب، بيقول: للمسلم على المسلم أن يستر عورته وأن يغفر زلته وأن يرحم عبرته وأن يقيل عثرته وأن يقبل عذرته وأن يرد غيبته وأن يديم نصيحته وأن يحفظ خلته وأن يرعى ذمته وأن يجيب دعوته وأن يقبل هديته وأن يكافي صلته وأن يشكر نعمته وأن يحسن نصرته وأن يقضي حاجته وأن يشفع مسألته وأن يشمت عطشته وأن يرد ضالته وأن يواليه ولا يعاديه وأن ينصره على ظالمه وأن يكفه عن ظلم غيره، لا يسلمه ولا يخزله ويحب له ما يحب لمن؟ لنفسه. هكذا قال ابن مفلح في حق المسلم على أخيه من؟ المسلم. قارنوا بين هذه العبارة وبين واقع الناس التي حولتها الأحزاب إلى مبغضة. النبي يقول: دعوها فإنها إيه؟ ألا لعنة الله على الأحزاب، ألا لعنة الله عليها التي شتتت الأمة وفرقت جمعها وقسمتها إلى فرق متناحرة وأحزاب متصارعة. والنبي يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. فإن قال لابد من تكوين حزب لمعبرة إلى البرلمان لضرورة، قلنا الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. شأنكم كشأن رجل حرمت عليه الميتة فأباح له الشرع أن إيه؟ يأكل منها ما يشد إيه؟ فإذا به يأكل رأسها وبطنها وزيلها وتوسع في ذلك البت، فأنشأتم 10 أحزاب وطاحن بعضها في إيه؟ في بعض، وأنتم تحسبون أنكم تحسنون صنعا. أقول قال المهدي في تفسيره يستحب الكف عن مساوئ عيوب الناس، كذا عبارتهم. قال إذا أحدث عندك رجل يعني أخرج ريحا بصوت مسموع، بتقولش بقى إيه ده، اعمل نفسك إيه؟ نايم مغفل، ها مش واخد بالك. هذا هو السر، هذا هو التفطن. قال خرج ريح، كشفت عورة للسامع أن يظهر، أن يظهر السامع يظهر طرشا، يعني أنه إيه؟ أطرش أو غفلة أو نوما. نعم، حتى لا يحرج من أخاه، يعني إذا سمع منه شيئا يخالف. قال المهدي لا ينبغي لأحد أن يتجسس على أحد من المسلمين، فإن اطلع منه على ريبة وجب أن يسترها ويعظه مع ذلك. شف هذا عيب، يستره الأول وبعد كده إيه؟ استر وانصح، لا تهتك وتفضح. استر إيه؟ وانصح. المؤمن يستر وينصح، هكذا قال. قال الكيس العاقل، اسمع دي، هو الفطن المتغافل. الكيس العاقل هو الايه؟ يعني فاهم بس عامل نفسه مش فاهم، يعني غبي، شايفك بتعمل غلط بس ايه متغافل عنك لكي لا احرجك ثم انصحك بعد ذلك. الفطن الذكي، قال الكيس العاقل هو الفطن المتغافل. اسمع الى ما قال، وإني لا أعفو عن ذنوب كثيرة وفي دونها قطع الحبيب المواصل، وأعرض عن ذي اللب حتى كأنني جهلت الذي يأتي وليست ولست بجاهلي. وأعرض عن ذي اللب حتى كأنني جهلت ما يأتي ولست بجاهلي. قال ابن الجوزي ومن لم يغمض عينه عن صديقه، غمض عينك عن صديقك وعن بعض ما فيه يمت وهو عائب، يعني يمت وهو عياب. ومن يتتبع جاهدا كل عسرة يجدها ولا يسلم له الدهر صاحبه، لن يجد ايه صاحب بلا ايه؟ بلا عيب. في حد اسمه بلا عيب؟ لازم تغض الطرف، هكذا قال، غض الطرف عن عيبه وتغافل. وهكذا كله في هجران أرباب المعاصي. وأما هجران أهل البدع فقد أشار إليه في نظمه، وهذا ما نتحدث عنه في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، هجران أهل البدع بعد أن تحدثنا عن هجران أهل المعاصي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والحديث بقية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.